مش من تو من عوام تعديت بل الثقة فما حاجة تبني. انت عشير عمري وبيك نعيش ما عرف مهما حين ما تبدلنيش معك صغر ديالي انت لحني وموالي انا غير الحبك بنغني نفزة وقفال عرض إشهاري ببليسيتي عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها لا واللي تطلب تلقى خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال كل أسبوع. تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه، اما لا فاش تستنى كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض اشهاري ببليسيتي كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نفزة وفهم. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفهم، أهلا وسهلا بكم. في الشأن الجهوي تم تركيز خاص زين لتبريد المياه للاستغلال المشترك وتنويع المنتوجات الوحية بواحة أم السمعة الجنوبية. على أنه يكون انطلاق الأشغال الموجهة للفلاحين قريبا بحسب ما أفاد به رئيس دائرة المناطق السقوية محمد المبروك لدى اتصالنا به اليوم 24 جويلية. كما أشار أن المشروع يندرج في إطار تقدم إنجاز أنشطة مشروع تعزيز الممارسات الجيدة للتصرف المستدام لموارد المياه الجوفية بيكبلي. مشروع منجز من طرف جمعية نخلة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني. كذلك بالتعاون مع وزارة الفلاحة كما أضاف أنه في حال نجح تجربة باش يتم تعميمها على بقية الواحات خاصة وأنه الهدف منها تثمين الموارد المية الحارة. الإطار بتاع تدخل انتانة في منطقة أم السمعة هو وضع خزان مائي للمحافظة على الموارد المائية وتحسين وضعية الري عن طريق تجربة لوكاليزية مبدئيا تو إن شاء الله في منطقة أم السمعة في نستفيد منها 5 فلاحة. الهدف هو معناها المحافظة على الموارد المائية لجمع كميات المياه وإعادة استغلالها. ما زاد مركزين معهم دي كونتير باش نشوفوا الفلاحة شي يستهلكوا، والهدف إن شاء الله بعد إذا كانت تجربة نجحت أن نعمموها عوض معنا باش يكون استغلال مباشر للموارد المائية، نستغلها عن طريق الخزانات. هذه باش تكون تجربة لتحسين الحفاظ على الموارد المائية. المشروع هذا جي في إطار المشروع لاريزيت اللي هو معناها بين وزارة الفلاحة والتعاون الألماني، التدخل من المندوبية الجهوية في الحي بيكبلي ومن جمعية نخلة، صار في اتفاقية ثنائية بين المندوبية وبين الجمعية، وإن شاء الله إذا كان نجحت التجربة هذه بعد باش تكون رافد باش ننجموا بها نعمموا التجربة هذه وتكون الفلاح مستفيدين منها في إطار دائما الإطار نتاعنا هو المحافظة على الموارد المائية لتحسين معناها المرزية فالفلاح، تنقيص كلفة الستاج والاستهلاك الكهرباء من خلال تجميع المياه وإعادة توزيعها في أوقات معينة خاصة في أوقات الذروة. نواصل جهويا وفي إطار آخر، وين طلب مواطن من قرية الرابطة الهيئة الفرعية للانتخابات إلى تراجع عن قرارها بتركيز مكتب الاقتراع بالرابطة من المدرسة الابتدائية بالرابطة إلى أعدادية عين سليم طنبار وعدم تحويل مركز الاقتراع خارج القرية. أنا مواطن من الرابطة، ندعو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في قبلي إلى مراجعة قرارها بتركيز مكتب الاقتراع في الرابطة بأعدادية عين سليم والعودة به إلى الرابطة. احنا نعرف اللي المدرسة الابتدائية في الرابطة في حالة إصلاحات ولا يمكن تركيز المكتب فيها، لكن ندعو الهيئة الفرعية بقبلي للتفاعل مع المجتمع المدني والسلطات المحلية والناس في الرابطة للبحث عن حل آخر. عندنا المستوصف، عندنا البريد، عندنا الزاوية، كلها محلات نجموا نبحثوا فيها وباش نركزوا مركز الاقتراع في الرابطة ويكون قريب للمواطن العادي والكبير والصغير والمرأة والراجل باش يشارك في الاستفتاء وياخذ حقه ويمارس ويقوم بواجبه. في ذات الإطار اتصلنا بالمنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي عبد الجبار جديد واللي أفادنا أنه نسبة 99% لمراكز الاقتراع تابعين لوزارة التربية ممثلين في المدارس الابتدائية إلا حالتين تابعين لمراكز الصحة الأساسية. كما أكد في الإطار أنه بعد معاينة ميدانية للفرق المشتركة للتفاقد لمكاتب الاقتراع تبين أن هناك أشغال هيكلية بأربع مدارس ابتدائية وبالتالي من غير الممكن إجراء الاقتراع فيها، وهي مدرسة أبو عبدالله الشمالية، أم السمعة الشرقية، ومدرسة الرابطة، ومدرسة قصر غيلان، مؤكدا أن القانون كان واضحا في هاته وفق ما جاء في تصريحه. ما مراكز الاقتراع نسبة 99% منهم أو كلهم تقريبا ما تسين اثنين مركز اقتراع ما تابعين وزارة التربية اللي هم مدارس ابتدائية، إلا معناتها حالة واحدة أو حالتين اللي هم تابعين مراكز الصحة الأساسية. هذا المبدأ متاعنا، عندنا مكاتب معناتها مراكز قارة في كل بلاصة إلى آخره، ولكن معناتها التزامنا مع فترة الصيف الأشغال بالنسبة لوزارة التربية تنطلق في الصيف، معناتها وعملنا زيارات ميدانية لكل المراكز، زيارات ميدانية اللي عملناها مشتركة ما بين معناتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحماية المدنية والأمن الوطني والجيش الوطني ووزارة الممثلين على مندوبية التربية، عملنا زيارات مشتركة لكافة مراكز الاقتراع وعيننا معناتها في أربع مراكز اقتراع اللي هم مدارس ابتدائية، عيننا أشغال هيكلية لا يمكن معناتها أن نجم نستغلها كمراكز اقتراع، غير ممكن معناتها تبدأ أشغال في كامل القاعة معناتها. فما هم الأشغال فما تقريبا في حدود 20 مدرسة، ولكن فما أشغال نجموا معناتها فما قاعات نجموا نستغلوهم. نبدو نتفقوا مع وزارة التربية أن يكلموا المقاول يوقفوا البلديات والمعتمديات ينظفوا معناتها المركز ونجموا قوموا به، ولكن الفرق المشتركة هذه للتفقد عينت أربع مراكز اقتراع ومدرسة أنه لا يمكن إجراء إجراء معناتها الاقتراع فيها، اللي هم معناتها المدرسة البدائية أبو عبدالله الشمالية والمدرسة الابتدائية أم الصمعة الشرقية والمدرسة الابتدائية الرابطة والمدرسة الابتدائية كفر غيلان. في الحالة هذه القانون واضح، في الحالة هذه ايش يقول القانون؟ معناتها إذا تم غلق مركز اقتراع يتم تحويل جميع الناخبين لأقرب مركز اقتراع موجود، معناتها نسمى عملية دمج، معناتها يقول مثلا عملية دمج. وشدد جديد في ذات السياق أنه لا وجود لأي نية سيئة، لكن هناك خصوصية معينة تحتم عدم تركيز مراكز اقتراع خارج الأماكن التابعة للدولة، كما أفاد أنه الاتصالات جارية مع دائرة الشؤون القانونية للهيئة المركزية للانتخابات لإيجاد الحل. ما عندنا خصوصية معينة أن ما نجموش نعمل مركز اقتراع خارج الأماكن التابعة للدولة، ما نجمش نعمل في جمعية ولا ما نجمش نعمل في بلاصة أخرى خارج الأماكن التابعة للدولة، وما نجمش في أي حاجة معناتها مكان تابع دور العبادة، فما شكون اقترح علينا زاوية متاع تعليم قرآن باش نعمله، فما نجموش، راه فما قانون يضبط الناس كلها ويضبطنا مع السلامة العملية الانتخابية. احنا شنو المبدأ عندنا؟ المبدأ الإتاحة، أن نتيحوا للناس كلها، نحاولوا نوفروا الوسائل للناس كلها، ولكن حكمتنا الضرورة في الحالة هذه، ولكن نعدم أنا من اليوم معناتها اليوم وغدوة قاعدين نتصلوا بالديار الشغل القانونية في المركزية اللي هي العلوم المستقلة للانتخابات، حاولوا نلقوش حل، ما نعرفش نلقوش حل، ولكن من نيل غدوة ممكن آخر وقت نجموا كونفيرموا على أساس أن كان لقينا حل، ما نعرفش ما تعني حاولنا قبل هذا وعملنا جلسات ومعناتها وارتعينا أن المدرسة هذه أهل الرابطة ينتخبوا الناخبين نتاع الرابطة ينتخبوا في المدرسة البداية في المدرسة الإعدادية بين السيف، فما راه ظروف أخرى معناتها، فما حتى استشارات أمنية رانو خاين في الأمن ولا في الجيش الوطني حتى هم باش يأمنوا معانا، راه نستشيروهم، ما نجمش معناتها يجيك بلاصة أخرى اعتبارات أخرى زي ما حكيت لكم يلزمنا نراعاها ونقدرها، ما فما حتى نية سيئة معناتها، فما حتى نية تأكد أن النية السيئة ولا فما نية يستحيل ما فما حتى شيء. أفاد حكيم بن حسين كاتب عام بلدية قبلي أن ورشة العمل حول الانتقال الطاقي تندرج ضمن برنامج أكد كان في إطار السعي لتمكين البلديات من أن يكون لها تشخيص طاقي في مجالات عديدة، كما أكد أنه من المتوقع أن يشمل المشروع 350 بلدية باش يكون على مراحل. تم تكليفي من طرف السيد رئيس بلدية السيد أحمد يعقوب رئيس بلدية قبلي لحضور ورشة ختم المرحلة الأولى معنا المجموعة من البلديات اللي تمتعت ببرنامج هذا بروجرام أكت. هذا البرنامج اللي يسعى أنه يمكن البلديات من أن يكون عندها أوديت إنرجيتيك معناها تشخيص طاقي في عديد المجالات فيما يتعلق بالبارك خاصة المعدات هذيك كما البنتاساز كما الشاحنات كما غيرها وما يتعلق كذلك بالكليراج في بليك. على كل حال هو كانت ورشة تم من خلالها تقديم مجموعة من الشهائد لسبع بلديات معناها شاركت في المرحلة الأولى. وبطبيعة الحال المشروع هذا من المتوقع أنه باش يشمل 350 بلدية يعني عبر مراحل. وتابع بن حسين في الإطار أن بلدية قبلي تمتعت بجزء من البرنامج من خلال برنامج تدعيم اللي مكنها من القيام بمخطط طاقي لعديد البرامج والأنشطة. بالنسبة لبلدية قبلي معناها ربما هي كانت تمتعت بجزء من العملية هذه من خلال برنامج تدعيم معناها قام بالوديت إنرجيتيك واللي مكنها من أنها تقوم بمخطط طاقي. اليوم عديد المشاريع عديد بليزير أكتيفيتي معناها اللي كانت تقوم بها بلدية قبلي في إطار معناها الانتقال الطاقي هذا نذكر منها معناها كانت مكنت مناطق التوسع ب 500 نقطة ليد كان كما قامت بتقريبا إضافة 250 كعبة ليد في منطقة ريكابز واليوم تسعى أنها تمكن أن ليزيتابليسمون تعينها الكل أن وهذا برنامج مشروع أنكور معناها ديكزيكسيون تو ليزيتابليسمون تعينها الكل معناها أن باش يكونوا بالفوتوفولتايك وبالطريقة هذيك نستغنوا على الكهرباء اللي جاينا من ستيك. كذلك قاعد المجلس البلدي والسيد رئيس البلدية من خلال مشاركتهم في الروندة الرابعة واللي تم تأخيرها عديد المرات تمت المصادقة أخيرا على أنها تم تغيير 1500 كعبة 1500 نقطة سوديوم إلى 1500 كعبة ليت وهذا يدخل في إطار الانتقال الطاقي اللي قاعد تقوم به بلدية قبلي وتنتظر بطبيعة الحال برنامج مشروع بروجرام أكت اللي إن شاء الله حتى هو يقوم لها بالإضافة وبالطريقة ذيك معناها نوصله اللي تقريبا نقص من 40 إلى 50 إلى 60% من نسبة الاستهلاك في كل ما يتعلق بالطاقة. في الشأن الوطني نفذ جيش الطيران منذ مساء أمس وإلى صباح اليوم في إطار المساهمة في التدخلات الميدانية لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية 40 طلعة جوية باستعمال مروحتين وطائرة سي 130 بعد تجهيزها بالمواد الخاصة بإخماد الحرائق. وقد تم بتضافر الجهود المبذولة من طرف الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري وبقية المتدخلين من إخماد الحريق والسيطرة عليه بنسبة فوق 90%. وتواصل مروحية الجيش الوطني طلعتها صباح اليوم للسيطرة على ما تبقى من جيوب لهذا الحريق وفق ما أفادت به وزارة الدفاع. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير التربية فتحي السلاوتي أهمية إصلاح قطاع التعليم في تونس مشيرا إلى أنه تم ضرب التعليم منذ سنوات معتبرا إياه أحد أكبر الجرائم المرتكبة في حق تونس وشعبها. ودعا رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول لرفع ما اعتبرها المظلمة المسلطة على عديد التلاميذ والمتعلقة بحرمان بعضه من الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية بسبب محدودية طاقة الاستيعاب وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وشدد قيس سعيد على ضرورة مراجعة نص القانون المتعلق بتنظيم الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية وتعديله حتى لا يظلم أحد معتبرا أن الإمكانيات الموجودة لتجاوز هذا الإشكال. نهاية المواد الإخبارية لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزوا بوانات ولا على باش فيسبوك نفزوا فم. دمتم في رعاية الله. نفذ 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الليل والسماء والنجوم وأمر حبيبي أنا يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية أحلى صوتين وأحلى الأغاني على نفزة وأفهم نفزة وأفهم الإذاعة الأكثر قربا مصير زواف مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفت في شارع بتبص لوحدك زواف تبعنا واسمع ما تبكيش اما انتي دموعك غاليين عليا ده بنفاجي هكبي وتكسرها زواف غني نديرو ليدات غني نديرو شفاني دينا احنا شواهد وفاتو شحال ديزاني يا دنيا قولي نفس وافه الإله الأكثر قربا تابعونا من 18 إلى 23 جويلية على نفزاوة تي في راديو نفزاوة قبلي راديو عليسة جيبس راديو إرادة بنجردين تطاوين بلوس في بودكاست خاص بالدستور يوميا العاشرة صباحا والسادسة مساء نفزاوة ميديا شاركونا وعمل لايك Thank you. الشريف وأوجد شمس